من كل دابة وتصريف. هنا ننتبه إلى تشديد الباء، تشديد الباء، لأن المد سببه التشديد، فبعض الإخوة يمدون ولا يشددون. وتصريف الرياح، الراءات المكسورة، ننتبه إلى ترقيقها. والسحاب المسخر، المسا سين مرققة، الخاء مفخمة، الراء مرققة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض كما سبق قبل قليل. من يتخذ، ترقيق التاء، يتخذ وليس يتخذ. من دون الله، أيضا انتبه إلى ترقيق الغنة لأن الدال بعدها مرققة. كذلك أندادا. يحبونهم كحب الله، الباء المشددة، ننتبه ألا نهملها. ولو يرى الذين، يرى ترقيق الياء وتفخيم الراء. ولو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا، ترقيق النون ثم تفخيم الظاء، وكذلك ترقيق اللام لغير ورش. إذ تبرأ، إذ تبرأ، ننتبه إلى فصل الزال عن التاء في القراءات التي يقرأ أصحابها بالإظهار. إذ تبرأ، وأيضا لا نقلقل الذال ولا نحولها إلى ساء، لا نقول إذ تبرأ ولا إذ تبرأ. إذ تبرأ الذين، ثم كلمة تبرأ، تفخيم الراء وترقيق بقية الأحرف. وكذلك فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تفخيم الراءات وترقيق الهمزات خصوصا. ورأوا العذاب، ورأوا، تفخيم الراء ثم ترقيق الهمزة وتحقيق ضمة الواو. ورأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، بهم أيضا في غير القراءات التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. بهم الأسباب. كذلك يريهم الله، أيضا هنا ننتبه إلى كسر الهاء وضم الميم. يريهم الله. حسرات، حسرات، ترقيق السين تفخيم الراء. وما هم بخارجين من النار، تفخيم الراء بدون قلقلة إلا عند من يميل أو يقلل. على كل حال ليس فيها قلقلة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطو، تحقيق الضمة للذين يضمون، وتحقيق القلقلة للذين يسكنون. خطوات، خطو، لا نخلط بين الروايتين أو قراءتين، الطاء الساكنة نقلقلها خطوات الشيطان، والمضمومة خطو، نحقق الضم، خطوات الشيطان. أنزل الله كما سبق قبل قليل. قالوا بل نتبع، إظهار اللام في غير قراءة الكسائي، بل نتبع. ولا يهتدون، فصل التاء عن الدال كما سبق التنبيه مرارا. ولا يهتدون، مع المحافظة على سكون الهاء بدون قلقلة. ولا يهتدون. ينعقون، انتبهوا إلى إظهار النون عند العين. صم بكم، ننتبه إلى غنة الميم المشددة قبل غنة الإخفاء الشفوي. ثم بكم، إظهار الكاف مع همسها بدون قلقلة. القراءات هنا: إن في خلق السماوات والأرض، سبقت أكثر من مرة، النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. واختلاف الليل والنهار، النهار فيها التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو بدون الكسائي. فأحيا فيها تقليل لورش بخلفه والإمالة للكسائي فقط، هذه الكلمة لا يميلها حمزة. به الأرض كما سبق قبل قليل. وبث فيها من كل دابة وتصريف، إدغام بلا غنة بخلط عن حمزة. وتصريف الرياح، قرأها وتصريف الريح، حمزة والكسائي وخلف العاشر، حمزة والكسائي وخلف العاشر، وتصريف الريح بالإفراد. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إلى آيات البدل لورش، لقوم يعقلون إدغام بلا غنة لخلاف عن حمزة. ومن الناس إمالة دور أبي عمرو من يتخذ خلف عن حمزة إدغام، كذلك عند لن يحبونهم، والذين آمنوا بدلات ورش، ولو يرى الذين ظلموا قرأ بالخطاب نافع وابن عامر. ولو ترى الذين ظلموا مع تغليظ اللام بورش، إذ يرون العذاب، يرون قرأها ابن عامر بالضم. إذا صار عندنا ابن عامر يقرأ ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ونافع ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، هنا قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة في الكلمتين، إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. إذن على قراءتهما نقف على إذ يرون العذاب، نقف هنا ثم نبدأ إن القوة لله جميعا. يعني هنا يكون في الآية إبهام للمعنى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني أن تتخيل العذاب الذي يمكن أن يروه، مهما تخيل فهو أعظم من ذلك بكثير، نسأل الله تعالى السلامة. ثم يبدأ إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. إذ تبرأ، هنا الإدغام، اتبرأ إدغام الزال في التاء لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف. اتبرأ الذين اتبعوا، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا بهم الأسباب، بهم الأسباب بكسر الميم لأبي عمرو ويعقوب، بهم الأسباب كسر الهاء والميم. حمزة والكسائي وخلف بالعكس بضم الهاء والميم، بهم الأسباب. ولا ننسى طبعا أن حمزة عند الوقف له النقل أو السكت. بهم الأسباب، بهم الأسباب، بينما الكسائي وخلف العاشر بهم الأسباب بتحقيق الهمزة بدون سكت، وأيضا النقل لورش معروف. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا النقل والسكت ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا بدلات ورش، كذلك يريهم الله أعمالهم. هنا يريهم الله كسر الميم لأبي عمرو وحده، كذلك يريهم الله أعمالهم كسر الهاء والميم لأبي عمرو، وطبعا يلزم منه ترقيق اللام في لفظ الجلالة، يريهم الله أعمالهم. بينما يعقوب هنا يضم، يعقوب يضم يريهم الله. إذا حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب بضم الهاء والميم، كذلك يريهم الله أعمالهم. حسرات عليهم لحمزة ويعقوب. طبعا هذا الحكم وصلا، أما إذا وقفنا على كلمة يريهم، إذا وقفنا على كلمة يريهم فإن كل القراء يكسرون الهاء ويسكنون الميم إلا يعقوب، فإنه يقرأها بالضم، كذلك يريهم. بينما التي قبلها وتقطعت بهم الأسباب، كل القراء إذا وقفنا عليها يقفون بهم كسر الهاء وسكون الميم. وما هم بخارجين من النار، النار التقليد لورش والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. كلوا مما في الأرض، النقل والسكت، حلالا طيبا ولا إدغام خلف عن حمزة بلا غنة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات إسكان الطاء لمن؟ لنافع، والوزع عن ابن كثير وأبي عمرو. وشعبة وحمزة، شعبة وحمزة وخلف العاشر. إذا شعبة وحمزة وخلف العاشر ونافع والوزي عن ابن كثير وأبو عمرو يسكنون الطاء والباقون يضمونها. إنما يأمركم، مرت معنا كلمة يأمركم، الإبدال بورش والسوسي وابن أبي جعفر، وأيضا قراءة أبي عمرو يأمركم، الدوري له وجهان، يأمركم بسكون الراء أو باختلاس ضمتها، يأمركم اختلاس الضمة أو إسكان الراء، والسوسي له الإسكان فقط مع الإبدال يأمركم. وإذا قيل لهم، قيل أيضا سبقت معنا الإشمام لهشام قيل، وإذا قيل لهم الإشمام لهشام والكسائي ورويس، والباقون بالكسرة الخالصة، ولا ننسى الإدغام الكبير بالسوسي. وإذا قيل لهم اتبعوا قالوا بل نتبع، الإدغام بالكسائي وحده، إدغام اللام في نون بالكسائي وحده مع الغنة، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بدلات ورش. وإذا وقفنا وهي موضع وقف، فإن حمزة له تسهيل الهمزة الثانية مع مد الألف التي قبلها وقصرها، المد والقصر، إذا فيها وجهان لحمزة وقفا، آباءنا تسهيل الهمزة مع المد ست حركات، أو آباءنا تسهيل الهمزة مع مدها حركتين فقط. أولو كان آباؤهم، البدلات لورش، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هنا شيء أو ولا يهتدون، خلف عن حمزة ليس له إلا السكت ثم الإلغام بلا غنة، خلاد له السكت والتحقيق مع الغنة، شيء أو ولا يهتدون أو شيء أو ولا يهتدون، بينما ورش له 4 أو 6 حركات. وهنا اجتمع مد اللين مع البدل لورش، مد اللين البدل، ففي الآية 4 أوجه لورش، قصر البدل أو توسطه أو مده، عليه التوسط في شيئا، والوجه الرابع هو المد في آبائهم مع المد في شيئا، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وعند الوقف نداء مثل وآباءنا لحمزة، فيها وجهان المد أو القصر مع التسهيل، ونداء. وهذا طبعا الهمز ليس متطرفا وإنما متوسط، همز متوسط وليس متطرفا، لذلك هشام ليس له فيه إلا التحقيق، يعني هنا قد يلتبس على بعض الإخوة أنه همز متطرف، لا ليس متطرفا، لأن الألف المبدلة من تنوين النصب تعتبر حرفا، فلذلك يعتبر متوسطا لا متطرفا، ويكون فيه لحمزة التسهيل مع المد والقصر ولهشام التحقيق فقط، ولا بدلات فيه لورش، ولداء ليس له فيه إلا القصر كما هو معلوم. هذه الآية الأولى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها، مفصلة، بينما الآية التي في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، مختصرة. إذا هناك مجملة وهنا مفصلة. خلق السماوات والأرض، إذا تفكر الإنسان في هذه الآيات العظيمة، اختلاف الليل والنهار ما يترتب عليها من منافع للبشر، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب، يعني آيات عظيمة في الحقيقة، تحتاج إلى قوم يعقلون حتى يعلموا ما فيها من المنافع للناس، ويشكروا الله تعالى عليها ويعبدوه ولا يكفرون. مع كل هذه الآيات، هناك من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أشباها وأمثالا، يعني سبحان الله، أي مخلوق هذا الذي يضاهي الله تعالى في قدرته وعظمته حتى يتخذ له ندا؟ أي مخلوق اتخذ في الماضي أو في الحاضر أو سيتخذ في المستقبل إلها مع الله أو من دون الله، فإنه إلى زوال وإلى فناء، والله تعالى هو وحده الحي الباقي الذي لا يموت، وهو وحده المنعم المتفضل المستحق للعبادة، لكن هناك أناس، نسأل الله تعالى أن ينير بصيرتنا ولا يطبع عليها. الذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لأندادهم، للأنداد الذين يتخذونهم من دون الله. ثم بعد ذلك في يوم القيامة، ولو يرى الذين ظلموا، أو ولو ترى أنت أيها المخاطب الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، هناك يتبين لهم الحق حيث لا ينفعهم الندم، يندمون لا ينفعهم الندم، يتبين لهم الحق ولا ينفعهم هذا البيان. ويتبرؤون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، المتبعون الذين اتخذوا قادة وأولياء وآلهة من دون الله يتبرؤون من الذين اتبعوهم، قالوا نحن لا علاقة لنا بكم، أنتم ضللتم وأضللتم أنفسكم، نحن لا علاقة لنا، يتبرؤون منهم. وتقطعت بهم الأسباب، علموا أنه لا مانع لهم ولا حاجز من عذاب الله تعالى. فقال الذين اتبعوا حينها لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، لكن لو، قال الذين اتبعوا لو أن لنا، هذه لو التي تفيد التمني، والتمني لا يتحقق، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لو وليت يعني لو حرف امتناع، الامتناع يمتنع تبرؤهم بامتناع عودتهم إلى الدنيا، فإذا هي أمنية لن تتحقق. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، طبعا خالدون في النار لأنهم أشركوا وكفروا، الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إذا ما خلق الله في الأرض مهيأ ومذلل للناس ليستفيدوا منه ويتمتعوا به في حدود ما أمر الله ونهى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هو العدو الحقيقي الذي يجب أن نحذره وأن نخاف منه ونتخذ عداوته منهاجا لنا في حياتنا، هذا هو العدو الحقيقي الشيطان، وكل الأعداء إنما هم تحت أمره وتوجيهه. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى آخره. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إذا بدل أن يتبعوا ما أنزل الله يتبعون ما ولدوا عليه آباءهم، طيب لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أين العقل وأين التفكير؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كالبهائم، يعني لا يسمعون لا يفقهون ما يقال لهم وإنما يسمعون فقط الدعاء، كأن البهائم كالمواشي الأغنام التي ينادي عليها صاحبها فلا تفهم منه إلا أنه يدعوها يناديها فقط لتجتمع، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، نسأل الله تعالى السلامة. هنا أريد أن ننتبه إلى هذه الجملة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الفعل يريهم، يري هذا الفعل من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، الماضي منه أرى، أرى الماضي ليس أنا أرى وإنما أرى هو، يعني أصله أرأى، الفعل الأصلي الثلاثي رأى، فدخلت عليه الهمزة صار أرأى، ثم حذفت الهمزة الوسطى تخفيفا فصار أرى، ليس أرى المضارع رأى أنا أرى، لا أرى هو، هو أرى كذا. فهنا كذلك يريهم، هذا فعل مضارع من الفعل الماضي أرى، يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يريهم الله المفعول الأول الهاء، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، أعمالهم هذا المفعول الثاني، حسرات المفعول الثالث، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وأيضا هناك فعل آخر يتعدى إلى 3 مفاعيل وهو أعلم. أعلم، إذا أعلم وأرى، أعلم وأرى، فهو الذي والآية الأخرى هنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، يأمركم بالسوء، الباء حرف جر والسوء اسم مجرور، والفحشاء وأن تقولوا. أن تقولوا هذا أيضا يسبك بمصدر أن وما بعدها، تسبك بمصدر تصبح يعني وبالقول، يأمركم بالسوء والفحشاء والقول على الله ما لا تعلمون. إذن أن تقولوا هذه ليست جملة وإنما مفرد محله الجر، تسبك بمصدر في محل جر عطفا على كلمة السوء. طيب من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص، نعم غير أخ أبي حفص، تفضل يا أخ أبو حفص، ثم الأخ أبو إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح رقف الراء وتصريف الرياح وتصريف، رقف الراء المكسورة. نعم وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رقق اللام، يرون العذاب ولو يرى الذين، رقق اللام. نعم ولو يرى الذين ولو ولو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من رقق الذين الباء، اتبعوا نعم تبا إذ تبا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت وقال فخم الطاء. الذين نعم وت وتق وتق وتقطعت وتقطعت بهم فخم الطاء الأسباب جيدا. نعم وتقطعت وت نعم وتقطعت وتق وتقطع وتقطعت وتقطعت بهم الأسباب هكذا يا شيخنا نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فنتبرأ فخم الراء جيدا. فنتبرأ منهم ليس فنتبرأ الباء، منهم لا خلي الباء نعم مرققة. فنتبرأ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطو ضم الطاء. نعم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكمل شيخنا نعم أكمل آيتين. نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون بارك الله فيك يا شيخنا الكريم وصلى الله عليه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله حفص، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذا أيضا فاتني أن أذكر أن الآية الأولى إن في خلق السماوات والأرض، هذه الآية من الآيات الطويلة التي لا يصح الوقف أثناءها إلا لأخذ النفس، يعني يأخذ نفسا ثم يستأنف يعود كلمتين أو ثلاثا حتى يتابع، لأن ماذا بدايتها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. كلمة آيات هي اسم إن، انظروا أين جاء اسم إن في آخر الآية، لذلك لا يكتمل المعنى إلا بوصلها كلها. لا تكتمل الجملة إلا بوصلها كلها. طبعا أخ أبو حفص توقف في أثنائها وتنفس ولم يستأنف، هذا خلاف الأولى، الأولى أن يستأنف. أخ أبو إسحاق الآن، طيب أخ أبو زينب تفضل، نفس الوجه يا أخ أبو زينب، خمس وعشرون. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ العزيز، شكرا قدمتني، بارك الله فيكم. أعوذ الصفحة 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. طيب يا شيخنا، هذا وقوف بداية شلون؟ فأحيا به، من أبدأ أولا؟ هاي شوي عندي مشكلة مع الابتداء والوقوف يا شيخنا، الآية طويلة. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل بعد موتها، نعم رقق، موتها رقق الميم والواو. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر، رقق السين، والسحاب المسخر، والسحاب المسخ مسخ مسخ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو لا لا، انتبه، أشد حبا، والذين ليس أشد آمنوا حبين. أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا من النار، من ال من ال من نعم النار، وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان

نعم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما كرة، رقق الكاف، نعم. كرة وليس قرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا يخارجين، نعم فخم الخاء، يخارجين. وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا مما في الأرض، فخم الضاد جيدا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تمام شيخنا؟ نعم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. كسروا، نعم. كسروا رقق، ومثل الذين كسروا رقق نعم الكاف والفاء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. تمام شيخنا؟ نعم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله عنا كل وفيكم خير. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الأخ زكريا، تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وحيا الله جميع من في الغرفة. حياكم الله بالله. شيخنا بدي أقرأ بالقانون بس بأربعة أوجه، دائما المقدم هو لا، القصر أربعة والمقام أوجه، مقبول. لا وقت، لا لا وقت الآن ما فيش للأربعة فيها أوجه. شيء شيخنا أربعة. فيها. طيب، قدم قصر المنفصل وسكون الميم ثم عطف حسب الآية. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون. الله يبارك فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم وغفر الله ما شاء الله أحسنت. نعم وإياكم كل خير بارك الله فيك ما شاء الله أحسنت. طيب الآن الأخ قارئ القرآن يقرأ لنا هذا الوجه برواية خلف عن حمزة، تفضل يا قارئ القرآن. نعم نبر على وما أنزل لأنها تصبح نافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أخ قارئ القرآن. نعم السلام عليكم. معلش يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فطت على المايك وأنت بتتكلم معلش. تفضل. طيب نقرأ إن شاء الله يا شيخنا. ماشي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. برواية سيدنا خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل التي قبلها يا أخي. إن في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض. طيب معلش. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم